الحمد لله المحيط بكل شيء خبرا، جعل لكل شيء قدرا، ولكل قوم ذكرا، وأسبغ على خلقه نعما تترا. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها عنده ذخرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله للخلق كافةً عذرًا ونذرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين وبعد. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا واعملوا صالحًا لعلكم تفلحون، واعلموا أنكم ملاقو ربكم، فمن عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بغافلٍ عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المسلمون، حفيدٌ لأكرم مخلوق، حفيدٌ لأكرم مخلوق، وأفضل موجود، وأعظم مفقود، وأطهر عابد، وأعبد طاهر، ولد بعد طول انتظار وشدة اشتياق، فوقع في يد جده قبل أن يقع على الأرض، وفي قلبه قبل يده، أحبه كما لم يحب طفل قبله، فتوجه لربه داعيا: اللهم إني أحبه فأحبه. ثم يخاطب بني قومه: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. كان ريحانته صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فلم تكن لحظة أسعد عليه من رؤية حسين وضمه وتقبيله، لكن هذه الدنيا لا يدوم على حال لها شان، حيث فقد حسين رضي الله عنه جده الرؤوف الرحيم به العطوف عليه وهو لم يجاوز السادسة من عمره. عاش الحسين رضي الله عنه بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرما معززا، يعرفون فضله ويقرون بمكانته ويحبونه كما كان صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى إذا ما انقرض كثير من ذلك الجيل، ومضى عهد الخلفاء الراشدين المهديين، ومات أول ملك للمسلمين معاوية رضي الله عنه سنة 60، بايع الناس ليزيد بن معاوية، فتألم الحسين رضي الله عنه لهذه البيعة لوجود من هو أحق منه بالخلافة وأولى منه بالإمارة، فخرج لمكة حتى يقضي الله في هذا الأمر أمرا كان مفعولا. لكن أهل الشقاق والنفاق من أهل العراق لما علموا أنه لم يبايع أرسلوا الكتب والرسل إليه، حتى بلغت كتبهم 500 كتاب يدعونه فيها إلى البيعة. فحينئذ أرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم بن عقيل ليتقص الأمور ويجل الحقائق. فلما وصل مسلم للكوفة رأى حب الناس للحسين، وتيقن أنه لا يبغون به بديلا، فعقد مسلم لبيعتي الحسين رضي الله عنه، فبايعه الآلاف من أهل الكوفة. بلغ الخبر ليزيد بن معاوية، فأرسل لواليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم الكوفة إليه، وأن يمنع أهل الكوفة من الخروج عليه، وأن يمنع الحسين رضي الله عنه من دخول الكوفة، ولم يأمره بقتله. لما علم مسلم بن عقيل بالخبر خرج بجيش قوامه أكثر من 4000 رجل، فحاصر عبيد الله بن زياد في قصره، إلا أن عبيد الله بن زياد استطاع بدهائه ومكره أن يخذل مع من مسلم من أهل الكوفة، فلم يزل في أهل الكوفة ترغيبا وترهيبا حتى خانوا مسلم بن عقيل، فما غابت الشمس إلا وهو وحده قد فر كل من حوله، فتمكن ابن زياد من مسلم فقتله، إلا أنه كتب قبل قتله الحسين: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإنهم كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب الرأي. لكن الحسين خرج من مكة قبل ذلك معه 70 من أهل بيته وأصحابه، حاول الصحابة رضي الله عنهم رده حين خروجه، إلا أنه أبى وتمنى رضي الله عنه اغترارا بأهل الكوفة. ها هو ابن عمر رضي الله عنه يسير مع الحسين ليرده عن رأيه ويثنيه عن عزمه، فلما أبى اعتنقه وبكى ثم قال: أستودعك الله من قتيل. أما ابن عباس فيقول له: لولا أن يزرى بي وبك لنشبت بيدي في رأسك فلم أتركك تذهب، لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. وقال ابن الزبير له: أين تذهب يا حسين؟ تذهب لقوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. إلا أن الحسين رضي الله عنه أبى إلا أن يخرج. سار الحسين حتى بلغ القادسية، حيث بلغه خبر ابن عمه مسلم بن عقيل، فهم بالرجوع، فأبى أبناء مسلم بن عقيل إلا أن يأخذوا بثأر أبيهم، فنزل على رأيهم، مضى حتى وصل كربلاء. وكان ابن زياد علم بخروج الحسين، فبعث له جيشا قوامه 4000 رجل، فحاصروه وأمروه أن يذهب معهم إلى ابن زياد. خيرهم رضي الله عنه بين أن يرجع أو أن يذهب ليزيد بن معاوية ليبايعه، أو يكون في ثغر من ثغور المسلمين، فأبوا إلا أن يأخذوه لابن أبي زياد وينزل على حكمه. رفض رضي الله عنه وقال: والله لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد أبدا. بدأ الجيش بمحاصرته، وبدأ من معه في المدافعة عنه، اشتد القتال وحمي الوطيس، والحسين رضي الله عنه يرى من معه من أهل بيته وأصحابه يتساقطون واحدا تلو الآخر، حتى فنوا جميعا وبقي وحده. فصاح بهم شمر بن ذي جوشن: ويحكم ثكيلتكم أمهاتكم، أحيطوا به واقتلوه. فلم يزالوا به حتى قتلوه، وبللوا الأرض بدمه، ثم حزوا رأسه، وذلك في 10 من محرم، فمات شهيدا ومظلوما رضي الله عنه. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، فكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فإن من أمر بقتل الحسين ومن باشر قتله كلهم من شيعة علي رضي الله عنه في صفين، كما ذكر ذلك مؤرخ الشيعة. ومع ذلك فإن الرافضة يجعلون دمه على أهل السنة ويطلبون ثأره منهم، مع أن أهل السنة في كافة العصور ينكرون مقتل الحسين ويرون ذلك من أعظم الظلم، وقتله من أعظم الذنوب، وقتلته من أفسق الناس. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويقول: ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وأن فاعل ذلك والراضي به والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمثاله. إذا علم هذا فهنا تساؤلات للرافضة يجب الجواب عنها. ألم يكن معظم الجيش الذي قاتل الحسين هم من شيعة علي رضي الله عنه، بل هم من باشروا قتله؟ ألم تكن مبايعتهم للحسين ثم خذلانهم له ولابن عمه وخيانتهم له هي سبب في قتله؟ لما إحياء ثارات الحسين في يوم عاشوراء إذكاء لنار الفتنة وإشعالا لنار الحقد والانتقام من قتلته بأهل السنة؟ ألم يقتل قبل الحسين عمر وعثمان ظلما وعدوانا؟ فلم لم يجعل أهل السنة يوم مقتلهم مأتما مع أن للشيعة يدا في مقتلهم؟ ألم يقتل الرافضة الآلاف من أهل السنة في قديم العصر وحديثه في كل أصقاع الأرض؟ أليس هذا كافيا في الأخذ بثأر الحسين إن كان لأهل السنة في ذلك يد مع براءتهم من ذلك؟ أيها المسلمون، يوم عاشوراء يوم فرح يفرح المؤمنون بنصر الله لموسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقد صامه صلى الله عليه وسلم شكرا لله. فصوموه واعلموا أنه يكفر السنة الماضية، وخالفوا اليهود بصيام يوم قبله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.